Thank you. Why? Wow. Yeah.

الله أكبر. يبقى لن يقدر علي بأخر تقول أفلت مالا لبدا أيحسب أن لم Burn! Burn! يا رب يا رب يا رب قوي يا رب قوي يا رب Thank you. Yeah. أخبرنا بالله الآن. فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا Oh, no.